إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب التفليس في النظر الثاني إذا حجر على المفلس، إذ ذكر رحمه الله قوله: وإذا قلنا إن المفلس محجور عليه فالنظر، وذكر أربعة أمور. قال: فالنظر في ماذا يحجر عليه، يعني من التصرفات، وهذا انتهينا منه. قال: وبأي ديون تكون المحاصة في ماله، هذا هو النظر الثاني ولا زلنا فيه. قال: وأما النظر فيما يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس، إنسان أفلس وهناك غرماء، فما هي الديون التي يرجعون بها من ماله؟ يعني باختصار يمكن أن نصيغ بطريقة أخرى فنقول: حكم المال الذي في يده، حكم المال الذي في يده، يعني في يد المفلس. وقد ذكر أن المال الذي في يده إما أن يكون عوضا عن، يعني الدين الذي عليه، إما أن تبقى، يعني إما أن يكون باقيا العين أو ذهب عينه. بعتك سلعة مثلا بعشرة آلاف ثم أفلست، أفلست أنت، أفلس المشتري، بعتك سلعة دينا، بعتك سلعة دينا بعشرة آلاف ثم أفلس المشتري وعليك الدين، فهل هذه السلعة باقية أم ذهبت؟ فإن كانت السلعة ذهبت فالعشرة آلاف في ذمتك، في ذمتك أنت. وأما إن كانت السلعة باقية فهذا الذي قال فيه، فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار على أربعة أقوال، على أربعة أقوال، وقد ذكرناها في المرة الماضية. الأول: أن صاحب السلعة أحق بها على كل حال، هذا المشتري يعني له غرماء آخرون، فالذي سلعته باقية من الغرماء هو أحق بها، هو يشتري من الناس بالدين، اشترى من خمسة غرماء مثلا وأحدهم سلعته باقية، سلعته باقية، فهذا هو يعني محل البحث. فالقول الأول: أن صاحب السلعة أحق بها، يعني أحق بها من الغرماء، فيأخذها بدينه. والقول الثاني: ينظر إلى قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس، وينظر يعني إلى الثمن، قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس، والحكم بالتفليس يكون بعد ذلك. بعتك السلعة مثلا بعشرة آلاف يوم حكم عليك بالتفليس كان قيمتها 7 أو قيمتها 15,000، قيمتها إما تزيد وإما تنقص، ينظر إلى قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس، فإن كانت أقل من الثمن خير صاحب السلعة بين أن يأخذها أو يحاص الغرماء، فإن كانت أقل نقول له تريد سلعتك خذها، وإلا فتدخل مع بقية الغرماء، وإن كانت أكثر أو مساوية للثمن أخذها بعينها. هذا القول الثاني. القول الثالث: تقوم السلعة حين التفليس. ما الفرق بين هذا القول وبين القول الذي قبله؟ القول الذي قبله يوم الحكم بالتفليس، يعني حكم القاضي بأنه أفلس، وأما القول الثالث حين التفليس، والتفليس يكون قبل ليش؟ قبل الحكم. فهذا هو الفرق بين القولين. والقول الرابع أنه أسوة الغرماء فيها على كل حال، يعني لا يكون أحق بها، وإنما هو مثل بقية الغرماء، فتدخل هذه السلعة في جملة أموال المفلس، ويتم تقسيمها على الغرماء بحسب حصصهم. قال: وهو قول أبي حنيفة وأهل الكوفة. فهذه الأقوال الأربعة. قال: والأصل في هذه المسألة، هذا هو الموضع الذي وقفنا عنده. قال: والأصل في هذه المسألة ما ثبت من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل أفلس فأدرك الرجل، أي رجل؟ الرجل لا، ليس المفلس، فأدرك الرجل يعني الغريم. أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. وهذا الحديث خرجه مالك والبخاري ومسلم وأصحاب السنن أيضا، فأخرجه الجماعة ومالك والشافعي وأحمد أيضا، وألفاظهم متقاربة، وهذا اللفظ لمالك. فمن هؤلاء من حمله على عمومه وهو الفريق الأول. فالفريق الأول حملوا الحديث على عمومه، ما خصوا منه شيئا، ومنهم من خصصه بالقياس وقالوا إن معقوله إنما هو الرفق بصاحب السلعة، يعني نحن نخير إيش؟ صاحب السلعة، أقول له إما أن تأخذ سلعتك، وإما أن تشارك إيش؟ وإما أن تشارك الغرماء. فهذا من الرفق بصاحب السلعة لكون سلعته باقية، وأكثر ما في ذلك أن يأخذ الثمن الذي باعها به، لأنه له ماذا؟ هو له دين، له دين لا علاقة له بالإيش؟ بالسلعة. فقالوا: وأكثر ما في ذلك أن يأخذ الثمن الذي باعها به. فأما أن يعطى في هذه الحال الذي اشترك فيها مع الغرماء أكثر من ثمنها، فذلك مخالف لأصول الشرع، وبخاصة إذا كان للغرماء أخذها بالثمن كما قال مالك. نعم. ويظهر والله أعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم فهو أحق بها يعني كالرهن، وهذا تخريج مالك رحمه الله، فهو أحق بها يعني حتى يستوفي حقه. وإلا لو كان باعها بعشرة وهي الآن بعشرين فكيف يكون أحق بها؟ كيف يأخذ عشرين وهو له إيش؟ وهو له عشر. قال: وأما أهل الكوفة فردوا هذا الحديث بجملته. لماذا؟ لمخالفته للأصول المتواترة على طريقتهم في رد الخبر الواحد أو خبر الواحد إذا خالف الأصول المتواترة. تقول: وذلك عندهم كحديث المصرات مثلا، فهم ردوا أيضا حديث المصرات، قالوا لأنه يخالف ليش الأصول. على كل حال يعني ما ينبغي التعجل عليهم، ما ينبغي التعجل عليهم، وما يردون بمجرد الرأي والقياس أيها الإخوة، بل عندما تبحثوا تجدوا أنهم يتبعون آثار الصحابة والتابعين. اليوم الخطبة كانت عن ابن مسعود. ابن مسعود هو إمام أهل العراق، وفقه أهل العراق يرجع إلى فقه ابن مسعود رضي الله عنه. أحد الإخوة مرة كان يقرأ علي متنا في الفقه الحنفي، فلما كنا نسمع أشياء غريبة أقول له انظر إلى الشرح، فيقرأ الشرح فنجد لهم آثار عن ابن مسعود، إبراهيم النخعي كذا. فما ينبغي يعني التعجل عليهم. فيعني قولهم ها هنا على طريقتهم في رد خبر الواحد إذا خالف الأصول، هذا ليس مضطردا، هذا ليس في كل المسائل. قالوا: لكون خبر الواحد مظنونا والأصول يقينية مقطوع بها، كما قال عمر في حديث فاطمة بنت قيس: ما كنا لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة. وهذا في ايش؟ في نفقة الايش؟ المطلقة ثلاثا، على ما اذكر انه ليس لها ايش؟ ان ليس لها نفقة ولا سكنة، فهذا حديث فاطمة بنت قيس. فعمر رضي الله عنه كان يقول: ما ندع كتاب ربنا لقول امرأة. قال: ورواه عن علي أنه قضى بالسلعة للمفلس. فانظر هذا، رواه عن علي، هذا مما أقوله أنهم دوما تجد لهم إيش؟ تجد لهم يعني أدلة من آثار الصحابة والتابعين ولو كان فيها ما فيها. فروي عن علي أنه قضى بالسلعة للمفلس، يعني ليس للغني، وهو رأي ابن سيرين وإبراهيم من التابعين. فإذا لماذا نلوم على أبي حنيفة ونقول أبو حنيفة؟ نعم. وربما احتجوا بأن حديث أبي هريرة مختلف فيه. طبعا هذا صحيح، الاختلاف في هذا الحديث، انظر الإرواء 1442، اختلاف عريض. خلاصته أن هذا الحديث أيها الإخوة رواه الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف عنه، اختلف عن الزهري، فرواه مالك ويونس وصالح ابن كيسان، رووه مرسلا، يعني لم يذكروا فيه أبا هريرة وإنما عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الزبيدي وموسى ابن عقبة مسندا. فهذا الاختلاف فيه. ولكن الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الموضع يعني أتى بالمتابعات الكثيرة لبيان أن رواية الزبيدي وموسى بن عقبة أيضا صحيحة، وسنرجع إلى هذا الاختلاف. ما شاء الله الشيخ ذكر يعني متابعات للزبيدي وموسى بن عقبة، ذكر يعني 6 متابعات في الموضع 1442. فالحديث يعني مختلف فيه. وذلك أن الزهري روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مات أو أفلس، أيما رجل مات أو أفلس. هذه رواية من؟ تقول هذه رواية ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر عن عمر بن خلدة عن أبي هريرة، وفيها التسوية بين حكم الموت وحكم الإيش؟ الإفلاس، أيما رجل مات أو أفلس. وسيأتيك أن الصواب التفريق بين حكم الموت وحكم الإفلاس. أيما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ما له بعينه فهو أسوة الغرماء، هذا هو شاهدهم. قالوا فهو أسوة الغرماء، ليس حق بلاش بالسلعة. لكن يا أيها الإخوة، هذا الحديث علته من؟ علته أبو المعتمر. قال الذهبي في الميزان: لا يعرف. وقال أبو داود في بعض نسخ السنن. من يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر. من هو؟ أي لا يعرف. وقال الحافظ في التقريب: مجهول الحال. قال الشيخ الألباني: قلت بل هو مجهول العين، لأنه لم يروي أحد عنه غير ابن أبي ذئب، فهذا ضعيف. ومع ذلك قال ابن رشد: هذا الحديث أولى، لأنه موافق للأصول الثابتة، أو يمكن أن يكون هذا قولهم. قالوا: وللجمع بين الحديثين وجه، وهو حمل ذلك الحديث اللي هو الأول فهو أحق به، فهما حديثان، حديث فهو أحق وحديث فهو أسوة. قالوا: حمل ذلك الحديث اللي هو حديث أحق قالوا حمله على ماذا؟ على الوديعة والعارية. يعني إذا كان عنده السلعة وديعة أو كانت عارية، قالوا فنحمل هذا الحديث عليه، فهو أحق به، أحق بوديعته وعاريته. إلا أن الجمهور دفعوا هذا التأويل بما ورد في لفظ حديث أبي هريرة في بعض الروايات من ذكر البيع. فما هي رواية أبي داود؟ إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس. فرواية أبي داود فيها التصريح بأن السلعة إنما كانت بالبيع، إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو يعني البائع أحق بها من الغرماء. قال: وهذا كله عند الجميع بعد قبض المشتري السلعة. يعني كل هذا الخلاف إنما هو ماذا؟ بعد القبض. فأما قبل القبض فالعلماء متفقون أهل الحجاز وأهل العراق أن صاحب السلعة أحق بها لأنها في ضمانه. نعم، يعني تم البيع وحصل الإفلاس للمشتري، ولكن السلعة لا زالت في إيش؟ في ضمان البائع، يعني لم يقبضها المشتري. قال: واختلف القائلون بهذا الحديث إذا قبض البائع بعض الثمن، يعني مثلا بعشرة آلاف قبض أربعة. قول الأول: فقال مالك إن شاء أن يرد ما قبض ويأخذ السلعة كلها، وإن شاء حاص الغرماء فيما بقي من سلعته. وقال الشافعي قول الثاني: بل يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن، يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من الثمن. قول الثالث: وقالت جماعة من أهل العلم داود وإسحاق أحمد: إن قبض من الثمن شيئا فهو أسوة الغرماء. تقول: وهذا هو الصحيح، كما جاء في رواية أبي هريرة 1444: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. هذا التفصيل حديث. نعم، فإذا القول الصحيح هو القول الثالث. وحجتهم ما روى مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله، هذا المرسل، قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه شيئا فوجده بعينه فهو حق به، وإن مات، هذا تفصيل بين الإفلاس وليش والموت، بس فيه أيضا إيش؟ شرط: ولم يقبض. مفهوم المخالفة ماذا؟ أنه إذا قبض ليس أحق به. قال: وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء. فإذا متى يكون أسوة الغرماء؟ في حاله إذا كان اقتضى من ثمنه شيئا، أو كان بدل الإفلاس موت. قال: وهو حديث وإن أرسله مالك فقد أسنده عبد الرزاق، فقد أسنده عبد الرزاق، وغير ذلك من الطرق التي ذكرها الشيخ الألباني ستة ما شاء الله كلها مسندة. فقد أسنده عبد الرزاق، وقد روي من طريق الزهري عن أبي هريرة فيه زيادة بيان، وهو قوله فيه: فإن كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء. صحيح، ذكره أبو عبيد في كتابه في الفقه وخرجه. قال: وحجة الشافعي أنه إذا فوت المشتري بعضها أن البائع أحق بالمقدار الذي أدرك من سلعته، إلا أعطى، فإنه قال: إذا فوت المشتري بعضها كان البائع أسوة الغرماء. فإذا يعني هذه المسألة صارت الآن واضحة. نحن ننظر في المال الذي بيد المفلس، هل هو باق بعينه لأحد الغرماء أو ذهب؟ هذا كله في الإيش؟ في الإفلاس. فرع على هذا حكم الموت، فتقول: هل الموت حكمه حكم الفلس؟ قال: واختلف الشافعي ومالك في الموت هل حكمه حكم الفلس أم لا. فقال مالك: هو في الموت أسوة الغرماء بخلاف الفلس، وهذا هو الصحيح لأنه منطوق الحديث. نعم، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وقال الشافعي وأحمد أيضا الأمر في ذلك واحد، فعند الشافعي وأحمد أن حكم الموت حكم ليش الفلس. وعمدة مالك ما رواه ابن شهاب عن أبي بكر وهو بكر بن عبد الرحمن وهو نص في ذلك، هذا الدليل الأول لمالك. الدليل الثاني من جهة النظر، إن فرقا بين الذمة في الفلس والموت، إن فرقا يعني فرقا يوجد بين الذمة في الفلس والموت، وذلك أن المفلس ممكن أن تسرى حاله فيتبعه غرماؤه بما بقي عليه، صحيح؟ إذا نحن قلنا لصاحب السلعة خذ إيش، خذ سلعتك، فالرجل لا زال على قيد الحياة، فيمكن أن تسرى حاله فيسدد بقية ليش بقية الغرماء، لكن الميت كيف يسدد؟ فيصبح من العدل أن هذا صاحب السلعة يدخل في جملة ليش في جملة الغرماء. قال وذلك غير متصور في الموت، فيعني مذهب مالك هو الصحيح أثرا ونظرا. طيب الشافعي، قال وأما الشافعي فعمدته ما رواه ابن أبي ذئب بسنده، ما سنده؟ تقول عن أبي المعتمر عن عمر بن خالد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس، ففيه التسوية بين الموت والفلس، فصاحب المتاع أحق به. تقول هذا ضعيف، كما في الإرواء المجلد الخامس من 272 وهو في ضعيف الجامع 2241، وقد عرفت علته، علته أبو المعتمر لا يكاد يعرف، فسوى في هذه الرواية بين الموت والفلس. قال وحديث ابن أبي ذئب أولى من حديث ابن شهاب، لأن حديث ابن شهاب مرسل وهذا مسند، هذا على قاعدة ليش الشافعي أنه يقدم المسند على المرسل، لكن طبعا ما لم يعتضد ليش المرسل بغيرهم. ومن طريق المعنى، هذا دليل للشافعي نظري، فهو مال لا تصرف فيه لمالكه، لا تصرف فيه لمالكه إلا بعد أداء ما عليه، فأشبه مال المفلس. قال وقياس مالك أقوى من قياس الشافعي، وترجيح حديثه على حديث ابن أبي ذئب من جهة أن موافقة القياس له أقوى، وذلك أن ما وافق من الأحاديث المتعارضة قياس المعنى فهو أقوى مما وافقه قياس الشبه. قياس الشبه يعني يعطى الحكم للمقيس والمقيس عليه لمجرد ليش الشبه، وأما قياس المعنى فهو قياس العلة، وطبعا قياس العلة أقوى. يعني مثلا من قياس الشبه أنهم يشبهون العبد بالإيش بالبهيمة، هذا قياس شبه لكنه ضعيف، العبد ليس كالبهيمة، العبد بشر. فهو يقول أن قياس مالك قياس معنى وهو أقوى من قياس الشبه. قال أعني أن القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه، والموافق لحديث مالك قياس معنى. قال ومرسل مالك خرجه عبد الرزاق وغيره. قال فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا المعنى والمقاييس، تعارض الآثار والمقاييس، هذا السبب الأول. السبب الثاني وأيضا فإن الأصل يشهد لقول مالك في الموت، أعني أن من باع شيئا فليس يرجع إليه. فمالك رحمه الله أقوى في هذه المسألة، والشافعي إنما ضعف عنده فيها قول مالك لما روى من المسند، والمرسل عنده لا يجب العمل به. نعم، لأنه روى الحديث، هو نفسه الشافعي روى الحديث مسندا فقدمه على الإيش؟ على المرسل، فسوى بين الموت والإيش؟ والفلس. طيب، تفريع آخر. إذن هذا تفريع حكم الموت على حكم الفلس. طيب، تفريع آخر: ماذا لو حدث في السلعة تغيير؟ بعتك السيارة ولم تعطني ثمنها وأفلست، وحصل في السيارة تغيير، بدلت الموتر، فما الحكم؟ نعم، قال: واختلف مالك والشافعي في من وجد سلعته بعينها عند المفلس وقد أحدث زيادة، مثل أن تكون أرضا يغرسها. نعم، باع له أرضا فزادت بالغرس، أو عرصة يبنيها. القول الأول، فقال مالك: العمل الزائد فيها هو فوت، خلاص بيفوت السلع على صاحبها. قال: ويرجع صاحب السلعة شريك الغرماء، أسوة يعني. وقال الشافعي: بل يخير البائع بين أن يعطي قيمة ما أحدث المشتري في سلعته ويأخذها، أو أن يأخذ أصل السلعة ويحاص الغرماء في الزيادة. واضح؟ يأخذ أصل السلعة ويحاص الغرماء في الزيادة. ما أدري ليش المحقق يقول الصواب ولا يحاص، لا، الصواب يحاص. يأخذ أصل السلعة والزيادة هو يعني يشارك فيها الغرماء. لما حكم مالك في هذه المسألة بالفوت، فأراد ابن رشد رحمه الله أن يبين يعني قاعدة مالك في الفوت. قال: وما يكون فوتا مما لا يكون فوتا في مذهب مالك منصوص في كتبه المشهورة. طيب، هو بيأخذ أصل السلعة كان فيها زيادة، ارتفعت السعر 20. طيب، لا يحاص الغرامة في الزيادة. ليش لا يحاص؟ هذا من حقه. بس على مذهب إنه هو باع ماذا؟ في مذهب الشافعي أولى بالسلعة، لكن هنا حصل فيها زيادة، فهو أولى بالسلعة والزيادة له حق فيها. على كل حال، راجع كتب. قال: وتحصيل مذهب مالك فيما يكون الغريم به أحق من سائر الغرماء في الموت والفلس، أو في الفلس دون الموت. هنا سيعطينا تفصيل فيما يتعلق بمذهب مالك في الحالات التي يكون فيها الغريم أحق في الموت وفي الفلس، أو يكون أحق في الفلس دون ليش الموت. أن الأشياء المبيعة بالدين تنقسم في التفليس ثلاثة أقسام. هذا كله إيش؟ المال الذي بيد المفلس، يعني لا زال في هذه المسألة، لا زال في هذا النظر الثاني. قال: تنقسم ثلاثة أقسام: عرض يتعين. العرض معروف، العرض اللي هو خلاف العين، والعين النقد الذهب والفضة. عرض يتعين كثياب مثلا، يعني اشتريت مني ثيابا مثلا تتاجر فيها، هذا عرض. ثم أفلست. عرض يتعين، يعني يمكن تعيينه. قال وعين، العين هنا بمعنى النقد، إذا تبايعتم بالعينة. وعين اختلف فيه هل يتعين فيه أم لا، يعني مثلا دنانير ودراهم معينة أو غير معينة، والدنانير والدراهم إما تعين بالعد أو بالعيش أو بالوزن. قال وعمل لا يتعين، فهذه ثلاثة. فإذا عرض يتعين، وعين تتعين أو لا تتعين، وعمل لا يتعين. قال فأما العرض فإن كان في يد بائعه لم يسلمه حتى أفلس المشتري فهو أحق به في الموت والتفليس قبل القبض. بعتك ثيابا وبعدين أنت حصل لك إفلاس أو موت في طاعة بعد طول عمر في طاعة الله عز وجل، ففي هذه الحالة صاحب السلعة أحق. قال وهذا ما لا خلاف فيه. قال وإن كان قد دفعه إلى المشتري ثم أفلس، ثم أفلس المشتري وهو قائم بيده، إلا أن لم يسلمه التن وهو قائم بإيش؟ قال وإن كان يد البائع، وإن كان قد دفعه إلى المشتري ثم أفلس وهو قائم بيده فهو أحق به من الغرماء في الفلس دون الموت. فإذن هي درجات، إن كان لم يسلمه أصلا فهو أحق به في حال الموت وحال الفلس. طيب إن كان دفعه إليه قال له خد وهو قائم بإيش؟ بيده. قال له روح خذ البضاعة، دفعه إليه، إما أن تكون أمامه وإما أن تكون مثلا في المخزن، قال له اذهب خذ. نعم وأفلس، هذا معنى وهو قائم بيده بيد البائع. قال فهو أحق به من الغرماء في الفلس دون الموت. قال ولهم، يعني للغرماء عنده، أن يأخذوا سلعته بالثمن. لهم عنده يعني عند من؟ عند مالك. وقال الشافعي ليس لهم، وقال أشهب لا يأخذونها إلا بزيادة يحطونها عن المفلس. وقال ابن الماجشون إن شاءوا كان الثمن من أموالهم أو من مال الغريب، وقال ابن كنانة بل يكون من أموالهم. هذا كله خلاف، هذا في العرض. قال وأما العين فهو أحق بها في الموت أيضا والفلس ما كان بيده، واختلف إذا دفعه إلى بائعه ففلس أو مات وهو قائم بيده يعرف بعينه. فقيل إنه حق به كالعروض في الفلس دون الموت وهو قول ابن القاسم، وقيل إنه لا سبيل له عليه وهو أسوة الغرماء وهو قول أشهب. فتجد الخلاف في العين والعرق، والقولان جاريان على الاختلاف في تعيين العين. تعيين العين يعني تعيين هل هذه الدنانير والدراهم معينة أو غير معينة. وأما إن لم يعرف بعينه فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس. قال وأما العمل الذي لا يتعين، العمل الذي لا يتعين مثلا استأجره لسقي حائط، هذا عمل إيش؟ عمل لا يتعين. سقي حائط ممكن يأخذ ساعة ممكن ساعتين بحسب يعني كثرة المياه وقلتها، المهم أنه عمل لا يتعين. قال: فإن أفلس المستأجر قبل أن يستوفي عمل الأجير كان الأجير أحق بما عمله في الموت والفلس جميعا، لأن العمل في يد الأجير كالرهن، فهو متمكن لما كان متمكنا فهو أحق به في الفلس والإيش والموت. قال: كالسلعة إذا كانت بيد البائع في وقت الفلس. قال: وإن كان فلسه بعد أن استوفى عمل الأجير، الأجير خلص اللي عليه وبعدين حصل الإفلاس للمستأجر. قال: فالأجير أسوة الغرماء بأجرته التي شارته عليها في الفلس والموت جميعا على أظهر الأقوال. قال: إلا أن تكون بيده السلعة التي استؤجر على عملها، يعني طالما أن له أي تعلق بالسلعة فهو يكون أحق بها من الإيش؟ من الغرماء. إن كان التعلق يعني قوي فيكون أحق بها في الإيش؟ في الموت والفلس. وإن كان شوية فيكون أحق بها في الإيش؟ في الفلس. وإن كان ما في تعلق فهو إيش؟ أسوة الغرماء. قال: فيكون أحق بذلك في الموت والفلس جميعا لأنه كالرهن بيده، فإن أسلمه كان أسوة الغرماء بعمله، إلا أن يكون له فيه شيء أخرجه. تقول مثلا: كانت أجرته بشيء من العمل كجد نخل، استأجره على أن يجد ليش النخل، وكانت أجرته أن يأخذ مثلا وسق، وهو قد أخرج هذا الإيش؟ الوسق. نعم. قال: إلا أن يكون له فيه شيء أخرجه فيكون أحق به في الفلس دون الموت. فتأمل، قال في الفلس دون الموت، ليش؟ لأن التعلق ماذا؟ ها؟ بالشيء الذي أخرجه من عمله وهو قد أنهى العمل. قال: وكذلك الأمر عنده في فلس مكتر الدواب الذي يستأجر الدواب إن استكرى، يعني يكتري الدواب ويعني يكريها، فعندنا مستأجر وأجر أيضا. قال: أحق بما عليها من المتاع، استأجر مني مثلا حمارا وبعدين يحمل عليه متاعا وبعدين أفلس، فإن بأخذ الحمار وليش والمتاع. نعم. أحق بما عليها من المتاع في الموت والفلس جميعا، وكذلك مكتر السفينة. قال: وهذا كله شبهه مالك بالرهن، بالرهن استيثاق، نعم يأخذ حقه. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم، خذوا ما وجدتم. قال: وبالجملة فلا خلاف في مذهبه أن البائع أحق بما في يديه. ها، شوف كيف التأصيل، أن البائع أحق بما في يديه في الموت والفلس، بما في يديه هذا واحد. اثنين: وأحق بسلعته القائمة الخارجة عن يده، القائمة يعني لا زالت موجودة يعني في الفلس دون الموت. انظر كيف التعلق، في يده أو في يديه فهو أحق بها في الموت والفلس، سلعته قائمة ولكنها خارجة عن يده أحق بها في الفلس دون الموت. الثالث: وأنه أسوة الغرماء في سلعته إذا فاتت. قال: وعنده، يعني عند مالك، يشبه حال الأجير البائع منفعة بالبائع الرقبة، فهو يشبه حال الأجير، الأجير اللي هو بيبيع منفعة، صح؟ الأجير يبيع منفعة، فهو شبه الأجير الذي يبيع منفعة بالبائع الرقبة. قال: فمرة يشبهون المنفعة التي عمل، يعني المنفعة التي عملها. وين الصلة يا شيخ؟ تعرف اللغة النحو ولا لا؟ أيوة، التي اسم موصول. أين الصلة؟ الصلة محذوفة، التقدير التي عملها. فطبعا حذف العائد أحيانا يعني بتعف الفهم. نعم. فمرة يشبهون المنفعة التي عمل، يعني التي عملها، بالسلعة التي لم يقبضها المشتري، فيقولون هو أحق بها في الموت والفلس. ومرة يشبهونه بالتي خرجت من يده ولم يمت، فيقولون هو أحق بها في الفلس دون الموت. ومرة يشبهون ذلك بالموت الذي فاتت فيه، فيقولون هو أسوة الغرماء. شوية تطويل وصعوبة، لكن الحمد لله صار واضحا الآن. قال: ومثال ذلك اختلافهم في من استؤجر على سقي حائط فسقاه حتى أثمر الحائط ثم أفلس المستأجر، فإنهم قالوا فيه الثلاثة الأقوال. وتشبيه بيع المنافع في هذا الباب ببيع الرقاب هو شيء فيما أحسب انفرد به مالك دون فقهاء الأمصار، وهو ضعيف، لأن قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق للأصول يضعف. يعني موضع فارق الأصول وأنت تشبهه فهذا يكون ضعيفا، ولذلك ضعف عند قوم القياس على موضع الرخص، صحيح؟ ولذلك يقولون الرخص لا يتعدى بها إيش؟ محلها. ما تقيس على الرخصة أصلا، هي رخصة كيف تقيس عليها؟ قال: ولكن انقدح هنالك قياس علة. فيعني ابن رشد يعني يتلمس لهم أنهم إنما يعني ليس قياسهم في هذا الباب قياس شبه، وإنما هو قياس إيش؟ علة، فهو أقوى. قال: ولعل المالكية تدعي وجود هذا المعنى في القياس، لكن هذا كله ليس يليق بهذا المختصر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك.